هذا الأخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يرجو الرد الحاسم في أذان الفجر، الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هل هي في الأذان الأول أو الثاني؟ تذكرون ذكر لا، هذا صاحب السؤال يعني يقصد الأذان الأول اللي في آخر الليل اللي قبل الأذان، أذان الفجر بساعة، هذا قصده. بينما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اجعلها في أذانك الأول لبلال، بلال ما يؤذن مرتين، هو يؤذن مرة واحدة. ابن أم مكتوم يطلع، إذا نزل بلال طلع ابن أم مكتوم، ويقال لابن أم مكتوم أصبحت أصبحت، وما بينهما إلى أن ينزل هذا ويصعد الآخر. ابن أم مكتوم أعمى ما يشوف الصبح، فيقال له أصبحت أصبحت، يعني يصعد. فبمجرد ما ينزل بلال يصعد ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم لا يؤذن، بلال هو الذي لا يقيم، أقصد ابن أم مكتوم لا يقيم، وبلال هو الذي يقيم، فيؤذن أذان واحد ويقيم الإقامة التي هي الأذان. فكان بلال، أنا وجدت في تغليق التعليق لابن حجر ذكر هذه الرواية، أن بلال يأتي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الإقامة ويقول الصلاة خير من النوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استحسن هذا وقال اجعلها في أذانك الأول، يعني بالأذان الأول أذان بلال مرة واحدة، والأذان الثاني الإقامة، يعني بدل ما تكون عند الإقامة اجعلها في أذانك الأول، والإقامة تسمى أذان. وقوله بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة. هو ما يؤذن لمرة واحدة، يؤذن للفجر، لكن هل بلال يؤذن مرتين؟ أي، لكن بلال هو الذي يقيم، هو الذي يقيم الصلاة، وعند إقامة الصلاة يأتي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته الصلاة خير من النوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في أذانك الأول، يعني ليس في الإقامة، ليس عند الإقامة، اجعلها في أذانك الأول. بعده ابن أم مكتوم يؤذن، أي نعم. وعليه إجماع الأمة، الأمة كلهم يقولون الصلاة خير من النوم في أذان الفجر. شو يعني يجينا ناس ما تعلموا ولا رسخوا في العلم يريدون أن يخرجوا بفهم ليس عليه المسلمون؟ إيه؟ قالوا بدعة. يعني هذه المشكلة، يأتي أناس يعني ما رسخوا في العلم ويبدعون سلفهم، يوم فتنة جهيمان واللي تبعوه، هم اللي ظهروا بهذا الرأي، هم الذين عرف عنهم هذا الكلام. أي فيه يعني في بعض المسلمين نعم، ولكن ما هو الراجح، هو والقدوة هو ما يفعل بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. نعم الشيخ، صلاة على ذوي الإقامة. نعم، هل إذا كان يوم الجمعة الشرع ركعتين؟ يستدل بعض الناس الذين يقومون بعد، لكن ما هم يقومون بعد الأذان الذي هو أذان الوقت بين يدي الخطيب، ما يقومون، لأن الواجب استماع الخطبة. أي نعم، وهذا لا يتناول هذه، لكن يعنى به الأوقات الأخرى. بين الأذان الأول والثاني، أذاك أحدثه عثمان رضي الله عنه للمصلحة، والقائل من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحال في عهده أنه فيه أذان الوقت وفيه إقامة، فمراده ما بين الأذان والإقامة عليه الصلاة والسلام، واضح؟ لكن لا يذهب بك الظن أن ما أحدثه عثمان ليس سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، بالإضافة إلى إجماع الأمة لم يخالفه أحد من الصحابة، قبلوا هذا ومضى عليه نعم مضت عليه السنة شوي شوي شوي. نعم عندنا فيه مشكلة كبيرة شوية يا شيخ. أول ما سمعت هذا في مسألة أول ما سمعته من لما حصلت فتنة جهيمان الله يكفينا شر الفتن، بعض الطلبة اللي لم يرسخوا في العلم. نعم فعندنا مسائل السلفية الحمد لله، ولكن مسجد يخير في الأذان الأول حتى الصاحي لما يصحى هل عشان يمسك أو هذا استحسان عقلي، لكن ما نحن نذكر هذا التاريخ، وذكرت لكم أن هذه الرواية ذكرها الحافظ بن حجر في تغليق التعليق، له كتاب وهو موجود عندي، وقال إن بلالا يأتي إلى بيت النبي عند الإقامة اللهم صل وسلم على رسول الله ويرفع صوته يقول الصلاة خير من النوم، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من بلال وقال اجعلها في أذانك الأول. وقد ذكرت لكم أن بلال يؤذن ويقيم، لكنه لا يؤذن قبل لا يؤذن إلا مرة واحدة ويقيم وهي الأذان. أي نعم على كل حال الجواب الحاسم بارك الله فيك. نعم يا شيخ أي أنا ذكرت لك بعض الناس بعد الأذان الأول اللي هو قبل بعشر دقائق ثم الأذان الثاني عند دخول الوقت، في الحقيقة أن الذي لا يصلي يعني ما دام جاء قبل الأذان وصلى تحية المسجد وصلى ما كتب الله له الجمعة ليس قبلها راتبة ثم أذن قبل بعشر دقائق هذا يوافق وقت النهي، فلا ينبغي الحقيقة أنا أرجح أنه لا ينبغي يعني فعل السنة بعد هذا الأذان لأنه قبل بعشر دقائق يوافق يعني نعم قد يوافق وقوف الشمس في كبد السماء الظهر قبل أن تزول، إذا زالت وهذا تجد بعض لما أدري والله ما هي نيتهم يعني يحاول أن ينظر دخول الوقت فيصلي أربعا يتشهد يعني يتشهد تشهد أوسط بين الثنتين وظنه يعني يريد أن يصليها ظهرا احتياطا هذه بدعة، لكن ما يستطيع يعني أو صرحوا في كتبهم على كل حال يعني وقد تكون هذا وسواس وبدعة، إذا صلى الجمعة تكفي عن الظهر. اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم هذا يقول كيف نرد على هذه الشبهة أن البعض يقول بأن الغرب يسمح بنشر الإسلام في بلادهم ونحن لا نسمح بنشر دينهم في بلادنا. أن تعتقد أن دينهم حق؟ سبحان الله تريد أن ينشروا الباطل، ثم إن الغرب ما هو بصحيح يعني بعض الغربيين لا يسمحون بالإسلام يسمونه إرهابي لا يسمحون بنشر الإسلام، بل الذي ينشر الإسلام وهو يسجنونه ويحاكمونه يعني قضية حميدان أي نعم وهو ما أدري والله عن تفاصيل قضية، لكن الذي أظنه أنه ربما يكون نشط في الدعوة أو كذا أو شيء إلى آخره، خاصة الآن يعني بعد الأحداث المؤلمة ونحن ننكر الحقيقة هذه التفجيرات لأنها تحصد الرطب واليابس تحصد البريء وغير البريء، فهذا أمر لا ينبغي حتى لو